أصلح من زكاها وأصلح من زكاها فتصلح ما زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم